وراء تفقيهم للخلق أوجدكم في هذا لتعلموا أن المسؤول المسؤولية المناطة بكم وأن تفتحوا قلوب الناس على الوحي الذي أنزله الله على قلبه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله تعالى مثل ما ذكرنا في مجالس سبقة في العاصمة كرر الصراط هاهنا لبيان أن هذا الصراط ليس صراط الأنبياء وصراط الله، كرره لبيان أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن يتأسى بهم يبلغون هذا الصراط لا ليربطوا الناس بأنفسهم ولكن يربطوا الناس بربهم. وهذه إحدى المعجزات النبوية التي انتبه إليها كثير من المؤرخين الكفار، قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدل الناس على أبواب الجنة أسباب دخول الجنة يعلمه ويمشي بخلاف طلاب سمعة ودنيا ومنزلة يعلمون الناس أشياء في ظاهرها فضائل لكن يربطونهم بأنفسهم فيبقى الرجل تابعا لهم وأحد جنودهم ينصر مبادئه وأفكارهم، هذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأدل شيء على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يموت وليس عنده إلا 7 دنانير وهو في سياقات الموت عليه الصلاة والسلام يفيق بين الفينة والأخرى فيقول ما فعلت الدنانير يا عائشة، يسألها هل تصدقت بها، يموت 7 دنانير يعني إن صح التعبير ملك الملوك على التعبير للعصريين اليوم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لما فتح الله تعالى على يديه والصحابة كانوا يتقاتلون من أجل خدمته ونصرته، مع ذلك يخرج من الدنيا وليس عنده شيء. هذا استدل به الكثير من الغربيين على أنه رجل حقيقة كان مخلصا مبلغا رسالة الله عز وجل. لما جميع لاحظوا جميع الزعماء زعماء الدنيا كلهم يطلبوا شيئا لنفسه، أقل ما عنده أنه يربط الناس بنفسه إلا إن طلب الدنيا، وهكذا حتى إذا مات ميتهم أقاموا له نصبا تذكاريا وما يشبه ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يموت وصورته محرمة على أصحابه يصوره، ما أحد عرف صورته عليه الصلاة والسلام كرسم، مع ذلك هو أحب خلق الله إلى خير خلق الله وهم المسلمون عليه الصلاة والسلام ولم يرى، لكن رؤيت شمائله وعرفت وحفظت. وهكذا أنتم تربون الناس على هذا. شوف إنسان يعني متوحل في رواسب الشرك ومقدماته وغير ذلك فتنقذه وتنجيه وتجتهد في ذلك وتجهد نفسك تخشى عليه أن يموت على ما هو عليه فتلفحه النار ولا يدخل الجنة، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فغيرة الإنسان على هذا الجناب العظيم جناب التوحيد يجعله مجتهدا في هذا الباب، لا يجتهد من أجل محافظة على منصبه هذا نقصان كبير، لا يجتهد حتى يبقى عند الناس صاحب شأن هذا نقصان، لكن يجتهد حتى يكون لصاحب الشأن الأعظم ربنا عز وجل القدر الكبير، لأن الله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأنت أول الناس استماما بهذا ثقة بالله، تثق بالله، لا تخاف أحدا، لا تخاف لومة لائم أبدا، بين عينيك رح. لأن الله يقول والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. معاوية رضي الله عنه لما أرسل رسالة لعائشة رضي الله عنها يسألها النصيحة، اختارت له حديثا نبويا لأجل منصبه. قالت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قال بعض الشراح حكمتها في ذلك أنها رأت بأن الإنسان إذا أوتي منصبا من مناصب الدنيا لا سيما المنصب الأعظم في أعين الناس وهو منصب الملك يكون مظنة اجتهاد لإرضاء الخلق، لأن الأمير ملك الخليفة يحاول أن يكسب شعبه فيجهد نفسه لإرضائهم، فخشيت عليه أن ينظر بهذه العين شعبه فيشهد لإرضائه ربما أسخط الله، فذكرته رضي الله عنها لهذا. لأن الإنسان إذا كان في مسؤولية يريد أن يرضي الناس إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يجتبيه وأن ينجيه من مثل هذا المطلب الذي يطلبه أكثر المنتصبين للرئاسات والملك ما إلى ذلك. والإمام كما لا يخفاكم وأنتم جربتم هذا، كل طبقة من طبقات المجتمع تنزع به إليه، كل طبقة يأتيه السياسيون أعطينا أصواتك أجلب لنا أعداد الناس، يأتيه المترفون أعطنا من الفتاوى المرخصة، إن الفتاوى راحة في تجويز بعض أنواع الربا ويحاول يمشيها بقاعدة الضرورات وبيع المحظورات، أو كما يقول بعض الإخوان يقول أنا أعشيه هذه الليلة حتى أتعشى به أو بفتواه ثم بعد يدخل معه مسكين نعم ويذهب. يأتيه المتخاصمان، هذا يقول حقي ذاك يقول حقي، وقد يكون أحدهما أقرب إليه معرفة من الثاني فينزغه الشيطان ليرضي فلان. ويأتيه الزوجات ويسبق أحدهما بالحكاية ويحكي ما شاء، هذه كل الحقيقة نوازع وفتن يفتن بها الإمام. الإمام لما يعني وضع نفسه في هذا الميدان حقيقة أقول لكم كل صراحة يتهيأ لهذه المشاكل وهذه الفتن. سيبش نسوح يقرأ عنا في القرآن ويكسب لقب الشيخ شيخ شيخ شيخ شيخ القرية شيخ القبيلة شيخ كذا، لا هي مسؤولية عظيمة يا إخوان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، كلكم نقول كل إنسان، فكيف إذا كان المسؤولية وراءه أناس كثيرون يختلف الناس يتخاصم الناس مشاكل، يجي واحد يحب يأخذ منه فتوى يستلم منه فتوى هكذا على السريع حتى يعلقها برقبته يوم القيامة. إذا كنت ترى نفسك أنك غير متصلب في الحق يعني تلعب بك أهواء الناس، فخير لك أن تذهب إلى شيء آخر غير هذا. يعني من أول الصفات التي يطالب بها الإيمان يكون صاحب شخصية، لا يكون ذائب الشخصية فاتر الرأي ضعيف الكلمة بسرعة يستفز، بل يصبر ويصابر ويجعل بين يديه دائما الدليل من كتاب والسنة بغض النظر أن هذا الدليل يرضي زيدا ويرضي عمرا أو العكس. أول شيء بدلا أن تفكر أنك تنجي هذا الذي يسألك، فكر في إنجاء نفسك بين يدي الله. يعني خطأ آخر يقع فيه الإمام والمعلم والمرشد، جي واحد يستفتي يقول كيف المرض الآن مسكين وحسن فنوفية وما عندوش وين يروح، وانت وش وين تروح يوم القيامة؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. ما تفكر أنك تنجيه هو ثم تفرط نفسك أنت، هو راح مسكين أخذ الفتوى من عندك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتي بفتيا غير ثبت فإثمه على من أفتاه، فإثمه على من أفتاه، تتحمل يذرها أنت يوم القيامة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذه كلها ترجع إلى ماذا؟ تقوى الله. قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. ونحن كلنا ضعاف، كلنا فينا نفوس تنزع الراحة والدعة تخلي إلى الأرض، لكن تذكروا أن من الشهوات ما قد يكفر صاحبه ويخرج من الملة، ليس فقط الشبهات التي قد تكفر صاحبها إن لم توقعه في البدعة. لما الله تعالى قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع أهواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكروا. هذا عالم بني إسرائيل يا إخوان، ليس أي واحد، يعني عالم. قال آتيناه آياتنا، أعطاه الله الآيات التي قال فيها لو شئنا رفعناه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين القرآن. فقال فانسلخ من انسلخ من الآيات واتبع هواه وأخلد إلى الدنيا ورضي بها واطمأن إليها، في آخر الأمر الكلب كان الكلب أحسن منها، ثم جعله الله عز وجل من أولئك الذين كذبوا بآيات الله. هذا مما يدل على أن الدنيا قد تصل إلى أن تكفر صاحبها إذا تعلق بهذا التعلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد القطيفة، الحديث تعرفونه في هذا. فأخوانا الحقيقة هذا منصب جليل نصبكم الله تعالى فيه، وفاعلموا له حقه واخذوا له قدره، واعلموا أن الله عز وجل الذي غير وجه هذه المدينة بإن شاء الله ما تنورون به العباد وترشدونه إليه، وقد عرفتم الحمد لله توحيد من الشرك والسنة من البدعة، هذا فضل عظيم من الله عليكم. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف من دونه؟ هذا فضل عظيم، غيركم ما يفكر، عفوا ما يفرق بين توحيد وشرك، وينافح ويخاصم ويحاجج، وهو سبحان الله العظيم قد رسخت قدمه في الشرك عياذ بالله، ويأتي بالشبهة تلو الأخرى وانت تقرأ شبهاته تقول الحمد لله على العافية، لنعمة عظيمة يا إخوان. هناك فرق والله ما يفرقون بهذه الأمور، تعرف السنة من بدعة، هداك الله عز وجل لمعرفة كتب السنة، بعض الناس لم يعرف يقرأ هذا ويقرأ هذا. يعني مرة اجتمعت بشخصين يعني قد سقط في بدعة شنيعة، فقلت لهما إن أردتما أن أتجاوز باب التوحيد الأول، توحيد الربوبية الهادية، توحيد الروح إلى آخره، أو نبدأ من الصفر. كان يتكلم مع كفار، قالوا نبدأ من الصفر هكذا، فبدأ من الصفر، بينت توحيد الربوبية، توحيد الروحية، إعجاز القرآن، صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسلمان ويقولان هذا حق، هذا حق الآخرة. إلى أن وصلنا إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلغوا لنا الدين صافيا نقيا، وأعطونا طريقة لمعرفة هذا الشيء الصافي حتى لا نزيغ عنه. القرآن سلم لي بحفظه، إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. لما جينا إلى السنة بينت لهما طريق المحدثين في وصول الحديث الصحيح، صغر كل منهما فاه هكذا حيران، يعني ما أسمع بتلك الطريقة في معرفة الحديث الصحيح والضعيف، يعرفوش تماما. عندهم مذهب قائم بذاته ولهم شيوخ وعلماء في مذهبهم، المسكين ما يفرق عنده أي واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى مشى عليه الحديث. وانتم الآن تقرؤون الحمد لله تعرفوا المصطلح الحديث، وهذا حديث صحيح حديث ضعيف، وهذا كتاب نقي، وهذا كتاب مشوه، وهذا كتاب فيه وفيه، تعرفون الأشياء هذه. والآن العلماء الحمد لله بينوا هذه الأشياء، والله تعالى يعني زين هذا العصر بزينة المحدثين في هذا العصر. الشيخ محمد صدر الألباني رحمه الله عليه، اليوم تجدون حتى الذي ينكر طريقته ينكر منهجه، مع ذلك ما يستغني أبدا عن كتبه. تدخل ندخل عن أي واحد ممن ينسب إلى العلم تجد ركنا كبيرا من كتب الشيخ نصر، ويضطر أنه ينظر فيها، وإذا ألف ما يستفيق نفسه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي، بل حتى أن يقول رواه الترمذي ويسكت، لا بد يذكر صححه الشيخ نصر وضعافه، لأن الشيخ سبحان الله عظيم رفعه الله. واحد يا جماعة كل كرة أرضية تأمل واحد فرض عليهم ذلك ما استطاعوا، حتى الذي ينكر هذه الطريقة نعرف ناسا ينكرون هذه الطريقة مع ذلك ما يستطيعون فكاكا منها في خطبهم في دروسهم في تأليفاتهم يذكرونها، لأن الله تعالى هكذا يرفع من يشاء ويضع من يشاء بحكمته عز وجل وعلمه. فلذلك أذكر إخوان دائما الله جعلك في هذا المنصب لتبلغ الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان لماذا أخذه الله؟ أنا أبلغ البلاغ المبين. طيب أنت تابع لمن؟ تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين. وين البلاغ المبين؟ أين هو البلاغ يا إخوان؟ أليس هذا الكتاب والسنة؟ طيب هل جعلت في رأسك يوم ما أنك تجعل على نفسك أن تبلغ هذا القرآن تفسيرا حتى يعلمه الناس، وتبلغ السنة كل يوم تقرأ كتاب من السنة وتكمله مع الناس كتاب ثاني وثالث وهكذا حتى يتعلموا شريعة الله، وهكذا يكون بنيان المجتمع. يعني المجتمع ما أتيه إلا من جهة ماذا؟ أول ما أتيه هو من جهة الجهل بالشريعة. إن كثير من المسلمين الحمد لله رأيناهم إذا بلغوا الحق الذي جاهلوه من قبل عملوا به صاروا أولياء لله. هو عامي، هو عامي، هذا رأيناه شيء ما يتناهى. لكن يبقى بعض الناس يدوروا في فلك، يدلغوا بعض الأشياء يدوروا فيها ويطولوا ويقال بالعامة يعني يلكك في حفرة واحدة ما يخرج منها. فأنت اجتهد في هذا المجال وبلغ دين حقيقة. نحن والله إخوان نصبنا في هذه المناصب ولا نستاهل أن نكون يعني خدما لواحد من علماء السلف حقيقة، لكن هذا هو مستوى، هذا هو مستوى مجتمعات الإسلامية اليوم، هذا هو المستوى. أحيانا رجل يعرف يحفظ فقط الأربعين النووية من الحديث ويكون شامة في مجتمعه، مجتمع على جهل ذريع، هو شامة فيه يحفظ فقط الأربعين النووية، هذا المستوى الموجود اليوم. وبقدر ما تعلم بقدر ما يعلمك الله، إن هذا العلم كزكاة المال تعطي منه يعطيك الله، لكنه أفضل من زكاة المال من جهة ماذا؟ أن المال إذا أخرجته وتحسنه نقصت منه مما في جيبك في ظاهر الأمر، لكن العلم كلما أعطيت منه يبقى ما عندك ويزيدك الله. حتى فسر بهذا بعض العلماء قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، قالوا من قدر عليه رزقه الذي ما عنده علم لكن عنده الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما تعلمون. فهذا فقط حبيت يعني يجعل كل إمام وخطيب في ذهنه أن بين يديه وحي، يحاول ما يخليش حبيسا في المكتبات، يبلغوا للناس وتعلموا كما دخل إخفاكم العلم كالسلم، لا يلقى سطح بدون سلم، إنما يلقى درجة درجة، تمشوا مع الناس تصبروا على أذاهم، ويعني الناس كما لا يخفاكم يعني أهواء وشهوات، وسبحان الله كل واحد له شيء يعني يريده، فلتصبر عليهم وتداري هذا وتجامل ذاك إذا لم يكن على حساب الحق طبعا، حتى تخلي الناس يقبلون الحق لأنك تقدمه في بصفة معلومة من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه العام يقول ما بال وقوام كما جاء في صحيح مسلم، إذا سمع غلطة في المجتمع يقوم يقول ما بال وقوام، من كانت في تلك الغلطة عرفها وتنحى عنها، فإذا الغلط مسح من المجتمع وصاحبه تركه في ستر حصل الغرض، وأحيانا قد يقول فلان فلان كما جاء في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع حضر خطبة رجل يخطب على المنبر فغلط فقال بئس خطيب القوم أنت، بين له ويعني خصه بعينه، يعني الإنسان قد يحتاج إلى ذلك، بئس أخو العشيرة كما الحديث تعرفونه، وهذا جمع بئس أخو العشيرة جمع بين الأمرين، الأمر الأول أنه بينه للناس حتى لا يتسنوا بسنته السيئة البعيسة، والأمر الثاني أنه لما أتاه هش وبش له وما يعني صارحه بما في نفسه، لماذا؟ بنظر المفسدة، فهو صاحب عشيرة صاحب قوم يذهب إلى قومه لو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة في حقه لا يرضاها يذهب إلى قومه يقول يا قوم هذا رجل سوء، لقد شتم صاحبكم، لقد شتم سيدكم، والناس إذا ما تربوا تربية الإسلامية بكل سهولة يتعلقون بشيوخهم بأسيادهم، فدرأ هذه المفسدة بالإحسان إليه لما أتى، وهذا الحديث كما قلت لكم جمع بين الأمرين، بين المداراة تعيين من جهة بين التعيين من جهة، هذا عند الحاجة أو مسائل هذه المسائل تحتاج إلى نظر مصلحي، والنظر المصلحي طبعا فيه صعوبة صحيح، لكن فقط الإشارة، أحيانا بعض إخواننا يقعون في أشياء ويتسرعوا ويعرف يقول أن هذا هو الحق لا خفاء به لا أتركه وما ينظر إلى بعض القواعد مثلا طاعة أولياء الأمور في بعض المسائل الخلافية كيف يتصرف معها، هذا أنا أنصح إخواني بكلمة مجملة أن يعرفوا القاعدة في هذا، وهو أن ولي الأمر قد يأمر بشيء أنت لا ترجحه، لكن إذا كان الأمر عاما بين الناس فيجب عليك أن تطيع الأمر ما دام هذا الأمر داخل في الفقه الإسلامي بغض النظر عن الترجيح، ومع ذلك أنا أنصحك أرجع إلى إخوانك الذين سبقوك في هذا، وأنتم الآن في هذا المجتمع والحمد لله من جهة الغرب الخصوص الله من عليكم بالشيخ ابن حنفية ذكر الله بخير وحفظه لنا جميعا، فالحقيقة يعني غنيمة من الله تتعلموا على يديه وتعرفوا قدره، ورجل يعني في فقهه وسمته وتواضعه ما تعلمونه قبل أن أعلمه أنا، نسأل الله عز وجل يتقبل ويتقبل الجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ شو رايك؟ شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا؟ شيء. شو بسوي ولا بس 24 رسالة.